من يستجير بناصر بالحق والجبار والمتكبر. يا رب ليس على سواك معول، من للضعيف على الغشوم الجائر، من للشآم وقد طغى بربوعها، من ظن أنك لا تراه ليفتري، من للحرائر قد هتكن ووالد من قهر ظلم مستكين خائر، من للطفولة تستباح بذبحها، من للشيوخ على العدو الفاجر. يا رب دمر عرش كل منافق، لا سيما عرش الخبيث الكافر. بشار واجعل من يلوذ بعرشه عبرا على التاريخ للمستعبر، حتى يصيروا مثل عاد هلكهم، وثمود ثلت بالعظيم القاهر. حتى يصيروا مثل عاد هلكهم، وثمود ثلت بالعظيم القاهر. يا رب من يستجير بناصر بالحق والجبار والمتكبر. يا رب ليس على سواك معول، من للضعيف على الغشوم الجائر، من للشآم وقد طغى بربوعها، من ظن أنك لا تراه ليفتري، من للحرائر قد هتكن ووالد من قهر ظلم مستكين خائر. يا رب إني قد دعوت لشامنا، وعليك ربي قد توكل خاطري، متوسلا بجميع أسماء العلا وبكل أوصاف الجلال الباهر، وبكل حرف من كلامك هاديا، وبحق دمعة ساجد بمحاجره، عجل إجابة دعوتي متوسلا، ورجائي الملحى بين مشاعري، عجل إجابة دعوتي متوسلا، ورجائي الملحاح بين مشاعري. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.